بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاهدنا أمس بالأخير آخر كلمة، آخر جملة، آخر ما أدري شنو الشاب الله تقدر شي يسمونه، لأن درسنا في هذا اليوم يرتبط بآخر شي يسمونه، بآخر كلمة، بآخر شي يسمونه اللي بيقدم في الأمس، قلنا فظهر ضعف القول يا قول لأنه لا يلزم أعمال المرجح. الذي قال لا يلزم أعمال المرجح واستدل بما لأن المرجح لا يفيد إلا الظن، والظن ليس بحجة. إن ظهر ضعفه، كيف ظهر بينا بالأمس باختصار، بين درسنا جدي مربوط بهذا. نقول وهذا صاحبنا، هذا هو، هذا هو، هذا من هو، هو هذا، هذا من صاحبنا، هو هذا اللي يقول الترجيح ليس بلازم. استدل بدليل آخر على بطلان الترجيح، دليل ثاني استدل. هو دليل الأول ماذا؟ إن المرجح لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجزي شيء. استدل بدليل ثاني على عدم نزوم الترجيح، قال لو كان الترجيح المزية لازم يلزمه أن الحاكم لو جاءه شخصان متنازعان، هذا يدعي شيء ويقيم 4 شهود، وذاك يدعي شيء ثاني ويقيم كم شاهد؟ 2 شاهدين. إذا كان المزية يلزم العمل بها لازمه سنقدم صاحب الشهود 4 نقدم، يعني له مزية. ما هي المزية؟ أن شهود 4 مع أنه لم يقل الفقهاء بذلك. فالخلاصة، خلاصة الدليل الثاني، لو كان الترجيح بالمزية في باب الأحكام لازم، يترتب على ذلك أن المزية أيضا يلزم الترجيح بها في باب الموضوعات. باب الموضوعات هي مع القضايا الحاكم، لأن الحاكم دائما يحكم بين الموضوعات. موضوعات يعني ماذا؟ قضايا خاصة، هاي الدار لمن، هذا الزوجة لمن، هذا الطفل لمن، هذا العباءة لمن، وهكذا. هذه يعني شنو؟ شنو موضوعية بقى؟ ما قلنا كم مرة من المرات قلنا الأخير شنو موضوعية تميز عن الحكمية؟ إذا كلمة هذه موجود، هاي صار قضية شخصية يعني موضوعية، وإذا هذا ما موجود حكمية هذه. فالخلاصة لو وجب الترجيح بالمزية في باب الأحكام لازم الأخذ بالمزية في باب الموضوعات. الذي له 4 شهود يقدم يكون على الذي له شاهدين، على الذي له شاهدة مع أنه لم يقل الفقهاء بذلك. هكذا استدل هذا صاحب. ورد بردين، الرد الأول طبيعي الذي رد غير الشيخ الأنصاري، ورد بردين. الرد الأول قيل له نعم نعم، اي بلي بلي نلتزم احنا، بلي بلي بلي بلي، ما ذكرته نلتزم به وليس محذورا. يعني نلتزم أنه صاحب الأربع يقدم على صاحب الاثنين، أي مانع منه؟ هذا جواب الأول. جواب الثاني يقال سلمنا صاحب الأربع لا يقدم على الاثنين، لكن إنما لا يقدم هنا لأجل الإجماع، لأجل أن الفقهاء أجمعوا، فالمانع من أخذ بالمجية هنا ما هو المانع؟ الإجماع. هذا المانع ليس بموجود أين؟ في باب الأحكام. في باب الأحكام لم يحصل إجماع. على عدم الأخذ بالمجية حتى يكون مانع. أما في باب الموضوعات يوجد إجماع على عدم الأخذ بالمجيء، هذا الإجماع هو الذي يمنعنا عن الأخذ بالمجيء. شيخ الأنصاري يعلق على هذا الجواب الثاني، يقول هذا جوابك الثاني أنت ماذا قلت فيه؟ أن الإجماع مانع من الأخذ بالمجيء. مفهوم يعني ماذا؟ مفهوم هذا كلامه، لو لم يكن إجماع القاعدة ماذا تقتضي؟ تشوفه من كلامه، القاعدة ماذا تقتضي؟ لزوم الأخذ بالمزية. هكذا يستفاد. قول مع أننا أو هذا باطل، لأننا بينا في الدرس الأمسي، في أول الدرس الأمسي، أن مقتضى القاعدة إذا كان هناك مزية، القاعدة ماذا تقتضي؟ التخيير أو لزوم الأخذ بالمزية. القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ على الطريقية تقتضي ماذا؟ التوقف وعدم الرجوع، والرجوع إلى الأصل، ولا تقتضي لزوم الأخذ بالمزية. قلنا إلا إذا قلنا الإمارة حجة من باب الظن، تذكروني ولا شخصي، لا تقتضي لزوم الأخذ بالمزية. على السببية قلنا القاعدة ماذا تقتضي إذا تذكرون؟ تخيير دون الأخذ بالمزية، لأن المزية قلنا لا توجب. كمل شقولا لا توجب الأوثقية أو الأشهرية، لا توجب شنو شقولا؟ أهمية، شدة الوجوب الأهمية. انتهى مع أفاد الشيخ محمد. أكرر من الأول حتى أطبق العبارة، القائل بعدم لزوم الأخذ بالمزية استدل بدليل ثاني، قال لو كان الأخذ بالمزية في باب الأحكام لازم، في باب الأحكام يعني شنو في باب الأحكام؟ لو جاءتنا روايتان في حكم شرعي، كلامنا في الروايات في باب الأحكام الشرعية، لو كان الأخذ بالمزية لازم يلزم الأخذ بالمزية في باب موضوعات، يعني في باب الحكومة والحاكم يلزم، لو جاءنا متخاصمان لأحدهما أربعة شهود وللآخر شاهدان نقدم صاحب الأربع على المزية أربع له، أنه لم يقل الفقهاء بذلك. أجيب بجواب إن الأول نعم نلتزم نأخذ بالأربع، ثانيا نقول لو تنزلنا ولم نلتزم فالمانع من الالتزام إجماع الفقهاء، هذا الإجماع ما موجود في باب الأحكام فنأخذ بالمزية، هنا موجود فلا نأخذ بالمزية، فالفارق هو الإجماع بين المقامين، بين مقام الأحكام بين مقام موضوع. الشيخ الأنصاري علق على هذا الكلام الثاني، يقول هذا الكلام الثاني يدل لولا الإجماع القاعدة ماذا تقتضي؟ يستفاد من كلامك لزوم الأخذ بالمزية، مع أننا بينا بالأمس القاعدة لا تقتضي لزوم الأخذ بالمزية بل تقتضي التوقف على الطريق، تخيير على السببية. أما لزوم الأخذ بالمزية كلا ثم كلا ثم كلا، طبقت عبارته. وأضعف من ذلك، من ذلك يعني شنو من ذلك؟ يعني من الدليل الأول الذي استدل به، وهو ماذا الذي استغناه الآن؟ أنه لا دليل على الترجيح بقوة الظن، المرجح أقصى ما يفيد قوة الظن ولا دليل على الترجيح بقوة الظن. أضعف من هذا الدليل الأول ما حكي عن النهاية من احتجاجه لأنه لو وجب الترجيح بين الإمارات في الأحكام لوجب الترجيح لوجب عند تعارض البينات عن باب الموضوعات والتالي باطل. التالي باطل عن ماذا؟ لزوم الترجيح في البينات. ليش باطل؟ لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين، وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية بمنع، بجوابين، الجواب الأول بمنع بطلان التالي، يعني نلتزم بأن صاحب الأربع يقدم أولا وأنه يقدم عطف الشيخ شهادة الأربع على الاثنين. الجواب الثاني سلمنا أنه ما يقدر صاحب الأرض لا يأخذ بالمزيد، لكن لا يأخذ بالمزيد عدم إجماع، لكن عدم الترجيح في باب الشهادة لأجل ماذا؟ الإجماع قلنا العفو. لا لا ما قايل الرجال إجماع، أنا قلت إجماع. ليش أشتبه مثل ما أشتبه الشيخ العفو؟ ليش أقول من مثل ما قال الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري نسب الإجماع، الرجال ما قال إجماع، قال أكثر مشهور المانع والمشهورة، ما قال إجماع الشهرة، ما قال إجماع الشهرة، ربما كان مذهب أكثر الصحابة، يعني لأجل أن المشهور بين أصحاب عدم لزوم الأخذ بالمزية في الموضوعات في البينات في الموضوعات، لأجل هذا لا نأخذ بالمزية، بينما في بعض الأحكام علماء كلهم يقولون بلزوم الترجيح، والترجيح هنا هنا يعني أين هنا في باب الأحكام التفكين شلون ولا مذهب الجميع. أنت شيخ الأنصاري يقول هذا الكلام الأخير أنا سأعلق عليه، قلت لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب، يعني هذا الكلام منك يدل أنه لولا مخالفة الإجماع والشهرة القاعدة ما راح تقتضي في البينات في الموضوعات لزوم الترجيح، مع أننا قلنا بالأمس بل القاعدة تقتضي التوقف على الطريقية أو التخيير على السببية. أما لزوم الأخذ بالمرجح كلا ثم كلا ثم كلا، ومرجع هذا كلام الأخير جواب الثاني إلى أنه لولا الإجماع، إحنا كنا لو الشيخ يبطل الإجماع شي يقول لولا شنو شي يقول شهرة إجماع الرجال ما قال، حكمنا بالترجيح في البينات أيضا، يعني أيضا عن شنو حكمنا في الأحكام نحكم بالترجيح هنا أيضا كما في الأحكام نحكم في الترجيح هنا أيضا، لكن هذا عندنا تعليق عليه قلنا نقول ويظهر ما في هذا المفهوم، ما في هذا المفهوم كلامه يظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا في أول درسنا أمس من أن القاعدة لا تقتضي الترجيح بل التخير أو التوقف. لذلك قلت إن لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض ماذا قلنا بالأمس أول أمس التوقف، نرجع المن إلى ما تقتضيه الأصول في ذلك المورد، بس الأصول له تحالف لو قرعة لو غير ذلك ما يقتضي الأمور الأخرى. نتوقف عن العمل بالخبرة لأنه أتصعب بين طريقتين. نظير لو كانت عندنا سيارتان، واحدة تقول الطريق من هنا واحدة تقول من هنا، أنا أتركهما وأسلك ماذا؟ ثاني شيء ثالث. الشيء الثالث شنو؟ الشيء الثالث قلت أمر آخر، إذا أكو طيارة أركب طيارة، أترك بعد هذا يا أخي. إذا أنت أبو خيرة الناس ماذا تأخذ خيرة؟ ولو بني على حجة ما باب السببية والموضوعية، لأن القاعدة ماذا تفضل؟ أيضا عدم لزوم الترجيح، تفضل التخيير. فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع. ليش؟ لأن هذه الأقربية قلنا لا توجب أهمية الوجوب لعدم تفاوت الراجح والمرجوح فيما في الدخول فيما دل على كون البينة سببا. على السببية كل منهما سبب، وهذه الأقربية لا توجب دخول هذا في السببية دون دخول ذا، يعني لا توجب أن يكون هذا سوى المصلحة دون ذا، لا ذناتهم سوى المصلحة. إذا ذناتهم سوى المصلحة إذن التعارض يبقى، لا يوجد الترجيح بمجرد أقرية أحدهما إلى الواقع لعدم التفاوت الراجح في الدخول. ذناتهم داخلات في دليل السببية فيما دل على كون البينة سببا من الحكم على طبقها، والتمانع والتعرض ينشأ من سببيتهم مستند إلى مجرد سببية كل منهما كما هو المفروض، واثنيناتهم سبب حتى لو كان عدما أقرب ولو مزيد. فجعل من أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل، عندنا ما يوجب أهمية. إذا ما يوجب أهمية ما يوجب ترجيح. ثم إنه يظهر، هذا انتهى موضوع جديد، يقول صاحب شرح الوافية في صدر الدين الربوي القمي الى رأي اخي، يقول عند تعارض الخبرين نتوقف في مقام الفتوى، يعني لا نفتي على طبق هذا الخبر. مثل عندنا خبران، واحد يقول الجمعة واجب وواحد يقول حرام. إذا واحد استفسان ما يقول مولانا دام ظله في صلاة الجمعة، في مقام الجواب ماذا؟ أسكت أخلي له الورقة شنو؟ بيضة ما أجاوب، أو أقول لش أكتب لعبارة صاحب الشرائع فيه تردد وإشكال. أتوقف يا أخي، فيه تردد وإشكال عن ماذا؟ في مقام العمل ماذا؟ أسكت. في مقام الفتوى أسكت، لكن في مقام العمل ماذا؟ يكون يا أصلي أو ما أصلي، يقول تخيل. هكذا قال سي صدر الدين. ثم قال جملة ثانية، نحن نريد نشلب لدي من هاي الجملة الثانية. ثم قال وإذا كان مرجح لأحد الخبرين هل يلزم الأخذ بالمرجح؟ قال لا. احنا شاهدنا، قال لا لا لا، المرجحات لا يلزم الأخذ بها، الترجيح بها غير لازم. عجيب. ليش مولانا؟ قال نحن نحملها على الاستحباب، اعمال بالي الاخبار اللي تقول خذ بالاوثق خذ بالاشهر خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ، نحملها على الاستحباب. ليش؟ قال لانه اشكالات موجوده في اخبار الترجيح. مثلا أبريدك كم إشكال في أخبار الترجيح اللي يستمع أنه مناقض بدلالة على الوجوب، يكون نحمل على الإشكال في هاي أخبار الترجيح أنه لو قارنا لو نظرنا في أخبار الترجيح لرأينا أن أخبار الترجيح تختلف عندما تستعرض المرجحات، يوجد بينها اختلاف في عدد المرجحات وفي ترتيب المرجحات بموافقة الكتاب. يا أخي نفس هذا الاختلاف يا أخي دليل علينا على أن الترجيح ليس بلازم. لو كان لازم كان الأئمة صلوات الله عليهم حينما يذكرون المرجحات من اللازم يذكرونها بترتيب واحد وبعدد واحد. الاختلاف في العدد والاختلاف في الترتيب شاهد صدق على أن الإمام سلام الله عليه بالي لا يريد أن يقول إعمال هذه المرجحات واجب لك، وإلا الإمام حافظ على عدد المرجحات وكيفية الترتيب. إذن هذا أحد الإشكالات في أخبار الترجيح. زيد بعد أبين لك شيء يسمونه أخوان دي الخراسان، فأبين ست إشكالات فيه الكفاية ستة. أنا هذا فرد واحد بين تلكية، هذا فرد واحد، والآخر رأي نفس رأي صيف صدر الدين الرضوي، يعني رأي أعمال المرجحات ليس بلازم، يحمل أخبار الترجيح على الاستحباب. لهذا الوجه الذي ذكرته ولي وجوه خمسة بقية. إذا أثر فيها راح يطول هذا يا أخي، راح يطول هذا. كافي هالمقدار، كافي هالمقدار على أي حال. كلام في صدر الدين شنو صار؟ كلامين ذكر. كلام الأول أنه إذا تعارض خبران من حيث العمل الفتوى نتوقف، من حيث العمل متخيل، قلنا هذا مو مهم. كلام الثاني شنو قال؟ هكذا قال، قال على أنه، قال على أنه، قال على أنه، بل نحمل أخبار الترجيح على الاستحباب لأنه دلالة على الوجوب لا يمكن الالتزام به بإشكالات متعددة. إن الآخند الخراساني بين ست إشكالات، أنا أذكرك فرد واحد. شيخ الأنصاري يقول هذا عجيب كلامك الثاني، يعني أنا قاعد بالي شنو هذا كلامك الثاني نازل عنه، شنو قلت في كلامك الثاني؟ أن أخبار الترجيح نحملها على الاستحباب. ليش تحملها مولانا عليهم على الاستحباب؟ إذ هذا مخالف الحمل على الاستحباب لظاهر الأدلة جزما. يرد عليه أولا الشيخ الأنصاري يقول على كلامك يرد أولا، وأخل أركب شيء أحسن، يرد أولا أن هذا الذي يقول ترحم العساء مخالف لظاهر الأدلة جزما. أدلة يستفاد منها وجوب الترجيح، عجيب، يستفاد منها وجوب الترجيح. نعم انظر إلى قوله عليه السلام عندما قال العام فإن في خلافهم، لا لاحظ يا علي الرشاد، هذا شلون نحمل على الاستحباب؟ هذا استحباب، هذا وجوب، هذا إذا هو مخالف العامة حتما نأخذ به يتحليل حتما، لأن نمجد هنا مخالف العامة هو قرين على ماذا؟ قرين على ماذا؟ قلوا ياه أنه صادق ومطابق فيتحدى من أخذ مضافا. الإمام يقول فيه الرشاد، الأخذ بالرشاد ماذا؟ مستحب وواجب، واجب. أشلون تحملت على صدر شيخ صدر الدين رحمة الله عليه؟ أجي ذكر المثال ثاني بعد في الروايات. الإمام ماذا يقول؟ خذ بالمشهور فإن المجمع عليه، المشهور يعني لا ريب فيه. هذا كيف تحمل على الاستحباب؟ إذا صار لا ريب فيه فالأخذ به ماذا يصير؟ إذا لا ريب فيه الأخذ به يصير ماذا؟ إذا المشهود لا ريب فيه يصير الأخذ به ماذا؟ لازم. إذا لا ريب فيه لازم الأخذ به، مو مستحب لحد يجوز تركه. بعد أجيب لك أمثلة ولا الإمام شي يقول سلام الله عليه؟ خذ ما وافق الكتاب واطرح ما خالف فإنه زخرف، لم نقله باطل على الجدار، يعني اطرحه على الجدار. لأن كنا نقول بأن التعبيرات يعني مستحب، يعني مستحب يعني يجوز لك تأخذ بالمخالف، لكن أحسن تأخذ شي يسمونه. أقول له زخرف شنو مستحب؟ إذا المخالف زخرف يعني أصلاً ما يجوز الأخذ به. زخرف واحد يأخذ به، باطل واحد يأخذ به، والإمام قاعد يقول مخالف زخرف باطل لم نقله على الجدار. هذه التعبيرات ما تتناسب ويانا مع الاستحباب، تتناسب ويا الوجوب، يعني يجب أن تطرح المخالف وتأخذ بالموافق لأنه مستحب عليه. هذا كل جوابنا الأول. فجوابنا الأول أن ما تكلمت به مخالف لضارة. ثانيا يرد لو دار الأمر بين أن نحافظ على ظهور أخبار الترجيح في من نحافظ على ظهوره في من عنا قلنا بارة في من للوجوب، وبالتالي ماذا يلزم من اللازم؟ أن نقيد أخبارنا أخبار التخيير، عن أخبار التخيير تصير مثل مضمونها تخير إن لم يكن مرجح. لو دار الأمر بين أن نحافظ على ظهوره في الوجوب وبالتالي نقيد أخبار التخيير، وبين أن نخالف ظهورها في الوجوب نحمل علينا على الاستحباب، يعني بعد قيد أخبار التخيير نبقيها على إطلاق. لو دار الأمر بين هذين الأمرين الأولى ماذا؟ الحفاظ على ظهور أخبار ترجيح في الوجوب. لا أقل يا أخي توقف بس شوية اسكت قل ما أدري. إذا قال لا أقل يا أخي توقف بس شوية اسكت قل ما أدري. إذا قال ما أدري يا الرجحة نأخذ بظهور أخبار الترجيح في الوجوب أم لا نأخذ؟ إذا توقف صار النتيجة شو تصير؟ في صالح من؟ في صالح من إذا صار توقف؟ في صالح الشيخ الأنصاري. ليش؟ يعني بالتالي يلزم الأخذ بالمرجح. لماذا؟ لأن الخبر المشتمل على المزية يصير معلوم الحجية جزما، واللي بما مشتمل مشكوك الحجية. ليش مشكوك الحجية؟ الاحتمال أن الترجيح واجب، احتمال موجود ولا لا؟ توقفنا نحن، لكن معنى توقفنا ليس معنى أنه احتمال لزوم الترجيح ليس من موجود. احتمال لزوم الأخذ بالمرجح موجود، إذا موجود إذن بالتالي الخبر مش على المرجح معلوم الحجية، ذاك مشكوك الحجية، فبالتالي النتيجة ما نقول. خلاصة ردينا بردين، الرد الأول أن ما قلت خلاف ضارع بالله، الرد الثاني أنه لا أقل. مولانا قل باري أنا من المتوقفين، ليش تقدم يعني إدخال الظهور هذا في الوجوب؟ ظهور أخبار الترجيح في الوجوب تخالفه تحمل على الاستحباب. المتوقف أنا ما أدري والله العالم بحقائق الأمور، إيش يقول؟ لا إذا توقفت نتيجته ما نقول، يعني لزوم الترجيح. لماذا؟ لأن الخبر الذي مشتمل على المزية معلوم الحجية حتما، وذاك مشكوك. ليش ذاك مشكوك؟ احتمال أن الترجيح واجب. طبق العبارة يا أخي، طبق طبق. يقول ثم إنه يظهر من السيد الصادر الشارح للوافية ماذا يظهر؟ الرجوع المتعارضين من الأخبار يرجع المن شو يقول في المتعارضين؟ إلى التخيير أو التوقف والاحتياط. هذا كلام الأول. أقول للشيخ الأنصاري أقول له ما أنت شنو تنسب للسيد صدرالدين خطية؟ ما قال السيد صدرالدين، أنت قلت السيد صدرالدين يقول على أنه نرجع في الانتعار والأخبار، يعني إذا واحد يقول فاجم عواز وواحد يقول حرام نرجع إلى التخيير والتوقف والاحتياط. ما قال لي اسمه أنت كلامه راح تنقله ولا أنت كلامه راح ينقله السيد صدرالدين رجال شي يقول خطية يقول إذا راح نقرأ كلامه هيسا يقول في مقام الفتوى نتوقف. قلنا نكتب الصحيفة بيضاء وأنه نكتب فيه ترددا وعشتا وفي مقام العمل نفسه. هيك قايل الرجال، ما قايل على أنه عندك عار قبره لو نتوقف لو نتخيم، ما قايل هيك الرجال. أنا أي حنا أدري هاي شلون صار هذا أنا ما أدري. ها؟ هو حتى لو كان واو هم ما تعرف. يرد الإشكال يعني نرجع إلى التخيير والتوقف والإحلام يعني خاطئ بس عام النقلة مو لكن يعني كان يصير يعني شوية يقلل يسمونه إذا أو ما موجودة يقلل يسمونه المحذور لكن ما ينزل على أي حال. هذا كلام الأول. كلام الثاني حمل أخبار الترجيح على الاستحباب. ليش حمل قال لأن إشكالات إذا ننتزم حمل على الوجوب وأنا بينك أكثر إشكال واحد والبقية جنس آخر القرآن إذا قال كفاية إن شاء الله شوف الكفاية. حيث قال بعد إيراد الإشكالات على العمل بظاهر الأخبار قال ظاهر أخبار الترجيح لزوم العمل بالترجيح بالمرجعات هذا أنت الالتزام به. قال الإشكال أنا بينتها الآن إلى كل شرح بقية قلت ما أبين. قال إذا بريد ندفع الإشكالات كلها تدري شلون الفرار منها عم نلتزم بوجوب الترجيح نقول أعمال الترجيح ليس بلاد المستحب نصير من ذلك الإشكالات. فنقول الإمام سلام الله عليه كلامه تخالف في الروايات مرة يقدم هذا يؤخر هذا في العدد ماذا يختلف هذا نفي عن أعمال مرجعات ليس بلاد. حيث قال بعد إيراد الإشكال على العمل بظاهر الأخبار إشكال نقطتين شارحة إن الجواب عن كل هذه الإشكالات الإشكالات ما بينت للشيخ الأنصاري ما نقلتها ما أشرنا إليه شنو اللي هذا كلام من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في الأمر إن لم يحصل من دليل آخر علم بأنه هذا مطابق للواقع مثل اللي يريدون على الوجوه أو اللي يريدون عرفهم إذا حصلنا القارس قرينة رأيت ماذا في الحلم بلي رأيت في الحلم على أنه بلي صاع جمعة واجبة هذا الحلم قرينة يصير على صدقه حلم لا تقول غير فرشيل ذي حلم خبو حرجة ايش غير شيل آخر ايش ما دريني شنو شيل آخر طب قرينة خارجية ان لم يحصل من دليل آخر العلم مطابقا عن الخبرين للواقع الى حصل لازم بعد توقف بعد ما موجود تخليل بعد ما موجود ثم قال وان الترجيح هو الفضل يعني انسان يعمل المرجحات افضل مستحب لكن ليس بلازم والفضل والأولى نقطة. الشيخ الأنصاري يحمل عليه شوف شو يقول هاي وأن ترجيح الفضل هذا كلام الثاني هذا كلام الثاني اللي نقل الشيخ الأنصاري سابقا. الشيخ الأنصاري يناقش هذا الكلام الثاني يقول ولا يخفى بعد هذا الكلام الثاني أن الترجيح هو الفضل. شنو الفضل؟ هو الواجب. ولا يخفى بعد عن مدلول أخبار الترجيح أخبار الترجيح على الوجوب وكيف؟ هذا جواب الأول الشيخ الأنصاري. نحمل الامر بالاخذ بمخالف العامة وطرح ما وافقهم نحمله على الاستحباب مو قاعد اللي ما نقول فيه الرشاد ولا مش مخالف العامة قرينة على انها رشادة ولا تكاذب اذا يجب طرح الموافق يا اخي المخالف العامة الموافق العامة لذلك يقول خصوصا مع التعليم بان الرشد في خلافهم هذا قرينة عن وجوه مو لا مش يقول انت خصوصا مع التعليل بأن الرسل يخلافهم خصوصا أن قولهم قول العامة في المسائل كل مبنى إعلام على أنه يخالفون أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما يسمعونه من أمير المؤمنين فإذا كان دائما يخالفون حتى ذاك المنصور كان يقول على أنه ما أدري الإمامين المؤمنين بالسجود ما أدري يفتش عنه يغمض عيونه فأنا راح واحدة أفتشه واحدة يسمونه حتى مخالفة قطعية شو كأنما ناظر الله عز وجل لك وزنة مخالفة القطعية لأمير المنصرون على أي حال فقالهم إذا كان مبني على هذا فإذا دائما إذا كان أحد الخبر المخالف للعمل هذا نفسه قرينة قطعية على أنه صحيح فيجب الأخذ به شنو يستحب يستحب شنو يجب زين مبني على مطار امير المؤمنين سلام الله عليه فيما يسمعونه من امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني كل ما يسمعوا هم ياخذون ماذا؟ عكس. وكذا الامر قرينه ثانيه اجيب لك بعض الروايات تقول خذ بالمشهور ودع الشاطئ ان المجمع لا ريب. الامام لما يقول لا ريب يعني الاخر فيه مستحيل يعني يقول لا ريب. شلون يصير مستحيل اذا لا ريب فيه؟ واجب بعد الاخر فيه. وكذا الامر بطرح الشاب يعني النادر وبعد ثالث اجيب لك وبعدم الاعتناء. الامام في بعض الروايات يقول على انه خذ بالاوثاق خذ بالاعدال خذ بالافقه واترك ذاته. واذا افقه اذا اعدل ايش يسمونه الاخذ بكلام يصير مستحب وواجب. ماشي يقول انت ماشي يقول هم يتناسبوا الاستعداد لعله مش عارف بعد الثالث اذا ترى الشيخ الانصار بعد عهدته عليه احنا ما ادعنا بالي وبعدم الاعتناء والالتفات الى حكم غير الاعدل غير الافقه من الحكمين. هذا مضافا هذا كله في الجواب الاول بعد نفسه هذا كله في الجواب الاول يا اخي. مع ان في سياق تلك الاخبار مذكور من دون مراجعات ماذا؟ موافقة الكتاب مخالفة الكتاب. العمل بمخالفة الكتاب جائز؟ انت على رأيك يعني يكون شو جائز؟ يجوز الاخذ بمخالفة الكتاب لكن احسن ناخذ الموافق على رايك انت معنى رباط الجزم هل اخذ الموافق هو اللازم ما خالف قول ربنا شخره شو الزعج قلت مع ان في سياقه تلك الاخبار عن اخبار اللي تكون مرجحات موافقه الكتاب والسنه ومخالفه الكتاب والسنه ولا يمكن حل هذا على الاستحباب لانه هو اذا مخالف الكتاب شخره الشيخ ما بين بعد شو شلون لا يمكن الحمد على شيء انا بينت لك زخرك وكذا وباطي على الجدار والى اخره ما عاد مش شلون بعد فهذا ما يمكن الحمد على الشيخ هذا حاتم من ترجع به واجب ايش قد واحد يقول الشيخ ايش ما يخالف بس هذا ابو زخرك باطي نحمل على الوجوب البقيه نحمله العلامة انا اقول لك تفكيك السياق الواحد تذكر انت السياق وحده السياق ما قاريه ما دارس انت ايش قاعد تقول فلو حمل غيره يعني غير هذا موافقه زي ما عليه يعني على الاستحباب لزم التثبيت في السياق الواحد لكن التقاري ما شاء الله درس هوايه والشيخ لا ما يلزم شيء يسمونه التثبيت في السياق الواحد بناء على راي شيء يسمونه بناء على راي شيء يسمونه قولوا ليال شيء يسمونه المخنائي وسيد الخوي اذا ما ظلوا يقولون بأن الوجوب والاستحباب ليس مدلولا على قدر ذهنك هذا إن شاء الله إذا قارئ الحلقات طبيعي عن فوائد الحلقات يقولون بأنه ليس مدلولا وضعيا لفظيا يعني لما الإمام سلام عليه يقول اغتسل للجمعة أقم الصلاة في دلوك الشمس نفس أقم لم يدل على الوجوب صيغة افعال ليست موضوع على الوجوه المبنعين يتفيدوا وتبع السيد القوة دائما بنا الشيخ المبطر هم ما تسيدوا الغسل المبطر اذا قال يقول اقل موضوع فقط للطلب خلاص خلاص خلاص انت فالوجوب منين مش كثيرة بحكم العقل اذا لم يصدر من المولى ترخيص بالترخ العقل يحكم بما بالوجوه وإذا صدر ترخيص يحكم بالاستحباب فالوجوب والاستحباب على رأي المرجع إذا حكم عقلي وليس حكما مدلولا وضعيا على خقاري بناء على هذا الرأي تفكيك في السياق الواحد حينئذ هو المرجى النائم وسيدكم حفظ الله استفادوا من هذا الرأي هذه الفائدة حلوا هاي المشكلة انه في بعض الروايات تأتي مستحبات وواجبات في سياق واحد شلون يصير تخلصوا من هاي المشكلة فمثلا اذا ورد في سياق واحد اغتسل للجنابة واغتسل علما للجمعة فروا من هذا الاستوضاع يحدث مخالفة السياق بعد ما يلزم عليهم ليش؟ يعني اغتسل ما مستحمل الله في الطلب يعني اطلب منك الوجوب غسل الجنابة اطلب منك غسل الجنابة لكن بما انه في غسل الجنابة لم يرد ترخيص في الترك حكم العقل بالوجوب هناك ورد حكم العقل بالاستحباب فمخالف السياق الواحد لم ينجم لان كليهما استعملاتهما فقط اغتسل استعمل في الطلب فقط اغتسل الاول واغتسل الثاني في الطلب الوجوب هناك والاستحباب هنا من العقل لا من فيمكن هذه الفكرة نفسها نسحبها لمين نسحبها لمين الى موردي نقول للشيخ الانصاري ما يلزم ولعله بكلمة تأمل اشار الى ذلك ما يلزم التفكيك في السياق الواحد ليش لان هناك حكمنا بالوجوب لا ننظر على انه خذ بالمخالف خذ بالموافق للكتاب استعمله في الوجوب لا استعمله في الطلب الوجوب استعملناه من العقل وهذا الذي يقول خذ بالشيء بقية المرجحات شنو بقية المرجحات مشهور ما ادري اوثق اعدل هذا لم يستعمله للاستحباب استعمله في الطلب الاستحباب صفناه من العقل حيث ورد ترخيص فما يلزم التركيب في السياق الواحد لعل تتأمل إشارة إلنا تقول لي ها شنو التعال شنو هذا غير صرح هذا المتأمل شنو الحكي هذا شي يسمونه شي يسمونه الفكرة مع أن الوجوب والاستحباب هذا جديدة طلعت مرجع أقول لك لا أبويا مو جديدة موجودة من آخر بالكفاية ماذا ينقل هاي الفكرة هي موجودة مو بنات على انه سلمز النائين هو شي يسمونها خوض ما هو حتى كلامهم يأتي حتى في الشيغتين على اي حال اسمونه زين تتأمل جميل على وجهه وكيف كان فلا شك بعدين يقول له الشيخ الانصاري بمشي يسمونه الشيخ عبد الرضوي يقول له مولانا انت احصل بنيت الاشكالات اللي بينت فيه لو قلنا بوجوب الترجيح لا شنو تدفعهم يا رجال شن اشكال قلنا الاخر بين سته تبعد وتدفعهم ولا احسن لك من شي يسمونه من شنو انه تقول بل احملها على الاستحباب وعقل ماذا اخبار التخيير مطلقة لا اقيدها لا لا وكيف كان فلا شك يعني سواء لازم التفكير في سياق واحد ام لا فلا شك ان التفصي من الاشكالات الستة بالنسبة اللي عندي الاشكالات الداعية له التي بعكس الوضوي الى ذلك يعني اذا حمل على الاستحباب حمل اخبار الترجيح على الاستحباب اول من هذا الحمل تدفع دنيس احسن لك من ان تحمل هاي اخبار الترجيح على الاستحباب ليش اول لما عرفت من عدم جواز حمله على الاستحباب ما يمكن حمل اخبار الترجيح على الاستحباب قلنا شلون نحن زخرف باطل بعشان نحمل على الاستحباب ودنيس ما ادري لا ريد فيه نحمل على الاستحباب جواب الثاني هذا شرح وجه ثم لو سلمنا دوران الامر لين ان نقيد اخبار التخيير يعني نحافظ على ظهور اخبار الترجيح الوجوب نقيد اخبار التخيير وبين ان نحمل اخبار الترجيح علينا نعمل وجوب الاستحباب بعد ما نقيد اخبار التخيير لو لم يكن الاول اقوى يعني نقيد اخبار التخيير يعني نحمل اخبار الترجيح على الوجوب نقيد اخبار التخيير وجب التوقف لا اقل فيجب الاداء والتوقف هذا ينتج ما نقول نحن الترجيح الثالث لا فينا فيجب العمل بالترجيح لما عرفت من ان ليش لان الذي مرجح مستمر قد متيقن يصير لما عرفت من ان حكم الشارع باحد المتعارضين اذا كان مردد متوقفين احنا ما ندري اذا مردد بين التخير وبين التعيين ما ندري بالتالي المتوقفين ان الشارع بالتالي الزم بالاخذ بالمرجح او خيره وجد التزام محتمل تعيينه محتمل تعيينه ما هو الذي معه مرجح لان قد متيقن معلوم الحجيه يصير بحمد الله والمنة انتهينا الى الان انتهينا من اين من المقام الاول بعد ما ادري ازدر 10 دروس 15 دروس اكثر اقل اذا تعاقب كان كلامنا احنا في المقام في اذا كان لاحد ما مرجح لان مرة نتكلم فيما في ان الترجيح لازم او ليس بلازم هذا المقام الاول المقام الثاني انه اذكر من الاخبار اللي ذكرت المرجحات راح اذكرها هي الرواية مقبولة بالحنظلة. فدرسناه اليوم هذا الآن بقية رواية نقرأها. المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام متعارضة. وهي أخبار هذه لا خبر واحد. الأول ما رواه المشايخ الثلاثة. مشايخ الثلاثة منه المحمدون الثلاثة. محمدون الثلاثة منه كليني واحد محمد هذا ابن يعقوب. الشيخ الطوسي هذا اثنين عن محمد. والصدوق محمد بن علي بن الحسين ثلاثة. رووا في كتبهم يعني الكتب الأربعة بإسنادهم إلى عمر بن حنظلة. يا أخي هذا عمر بن حنظلة لم يوثق. لكن الأصحاب رووا هاي الرواية وتلقوها بالقبول فلذلك سميت بالمقبولة. والذي يقراها يا أخي هو إنسان بعد مرات واحد لما يقرأ هذا الكلام هو نفس الكلام أصلا يسأل ما يقول لنا يا جماعة ترى أنا صدق ولست سعد الدخل نقرأ وشوف زين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه السحتة. السحتة السحتة ماذا؟ حرام بعد. وإن كان حقه ثالثا حق ثالثا أخذه بحق لكن ما دام بحكم الظالم حكم الطاغوت. الطاغوت كل معبود سوى الله عز وجل يقال له ماذا طاغوت. فالمقصود ما دام بحكم الطاغوت هذا يصير ماذا دليل اخذ شخص حرام لانه اخذ بحكم الطاغوت وانما امر الله ان يغفر الطاغوت لانه يؤخذ بنا. قال الله تعالى ويتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. هذا شاهد جاب الامام على انه امروا ان يكفروا الطاغوت. قلت فكيف يصنعان شو يسوون؟ نقول ليش اذا حاكم عادل ما اكو شو يسوون خطيه ذولا؟ قال ينظران. هذه الفقره يستدلون بها على ماذا؟ انه الاجتهاد حجيه راي المجتهد. احد الادله اللي بيذكروها على ان المجتهد قوله حجه ويجب التقليد هذه وبعضهم اكثر يستدل بها اما اهل الولايه. ولا تتقي فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد. يستخف وعلينا قد رد والراد علينا هناك يقبل هناك استخف ورد إذا يقبل لم يقبل على أي حال سأل موهن لطولها. والراد علينا كالراد مو الراد كالراد على الله وهو الذي يرد على الله حد الشرك لله. قلت فإن لحد الآن ترى ما عندنا شاهد. قلت فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. أنا شفت كتاب الشخص أعتقد به وذاك مشاهد كتاب الشخص أعتقد به واختلاف بيناتنا في دين أو في ميراث فاختلف فيما حكم كل واحد اختلف عمله وكل واحد مجتهد ما شاء الله مجتهد لماذا إلى رواية وكلاهما اختلف يعني الحكمين في حديثكم يعني كل واحد مستند الى حديث يختلف عن حديث الاخر لاجل ذلك اختلفا في الحكم. قال الحكم ما حكم به اعدلهما اكثرهما اصدقهما اورعهما ولا يجب. هذا من ناحيه المرجحات. هذا المرجح الاول وهو ماذا يؤخذ بالاعدل بالاوثق هذا المرجح الاول. قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر. قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في هذا المجال في ذلك يعني في هذا المجال الذي حكم به ينظر الى الرواية المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس مشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا عيب فيه وانما الامور ثلاثة امر بين الرجل فيتبع امر بين غير فيستند امر مشكل يرد حكمه الى الله. الامور ثلاثة مثل ما قال النبي جدال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين حرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحر ومن اخذ بالشبهات وقع في المحر وهذا من حيث لا يعلم. اذا الامام قال على ان اخذ المشهور لا ريب فيه والذي لا ريب فيه بين غش فيلزم الاخذ به. بعدين قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الفقهاء عنكم قال ينظر ما وافق حكم حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة وافق العام. قلت في الكتاب أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكم من الكتاب والسنة فوجد أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا فبأي الخبرين يؤخذ؟ يعني رأوا كلا الخبرين موافق للكتاب كلا الخبرين مخالف للكتاب فمن حيث الكتاب اثنيناته مخالف أو اثنيناته موافق. لكن الفرق بيناتهم ماذا؟ أن واحد موافق العام وواحد مخالف العام شو نسوي؟ قال يؤخذ ما خالف العام ففيه ذبح. فقلت جعلت بدا فإن وافقهما الخبران جميعا وافقهما مناسب فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. يعني الرأي الذي أميل المشهور بينهم الرواية موافق للمشهور تفرق. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه الرواية ترجع إلى رب إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.